هم يقول بالنسبة لذات عرق هل هو محدد معلوم مكانه أم مجهول وماذا يسمى الآن؟ هذا بالنسبة لذات عوق يعني هذا ميقات أهل العراق، ومكان الآن يسمى الضغيبة، يسمى الضغيبة، مكان يسمى الضغيبة وهذا ميقات أهل العراق. وتقدم أن هل عمر هو اللي وقته لأهل العراق أو الرسول عليه الصلاة والسلام موافق توقيته توقيت الرسول؟ الصواب الثاني لحديث جابر، وإن كان وقع خلاف كما ذكرت في حديث جابر، لكن هو حجة في هذا وجاء ما يشهد له أن الرسول هو الذي وقت أهل العراق ذات عوق. نعم، أحسن الله إليكم.